ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ¡Gracias! ظهور النبي أحمد يا هنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ظهر الدين سبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ثاني وعليه أنزل الله ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله كاتل لما ظهر لأجله انشق القمر مما كاتل لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت المضر به على كل الأنام وافتخرت المضر به على صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي من مكة لما ظهر لأجله شق القمر من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت المضر فيه على كل الأنام وافتخرت المضر به على كل الأنام I'm not the one who's running out of time. وكم بهم فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب عبد كريم ما عليه Thank you.

أرتهي رضوانك.